إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق التقوى، اتقوا ربكم فهو أهل أن يتقى وأهل أن يغفر، اتقوه تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بامتثال ما أمركم به واجتناب ما نهاكم عنه، فبتقوى الله تعالى تنالون عز الدنيا وسعادة الآخرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيها المسلمون، خلق الله الخلق لحكمة عظيمة ليعبدوه وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين ليردوا العباد إلى فطرة الله التي فطرهم عليها. إن الخلق كانوا من لدن آدم عليه السلام إلى نوح عليه السلام يعبدون الله لا يشركون به شيئا، باقون على الفطرة، فلما انحرفوا عن فطرة الله وعبدوا غير الله وأشركوا مع الله غيره، بعث الله نوحا عليه السلام يدعو قومه إلى أن يعبدوا الله ولا يعبدوا معه غيره، قائلا لهم كما ذكر الله عز وجل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم تتابعت الرسل عليهم الصلاة والسلام رسولا بعد رسول ليقيموا الحجة على العباد، وأصل دعوتهم واحدة، يدعون إلى الأصل العظيم، إلى إفراد الله بالعبادة، وألا يكون مع الله في عبادته أحد غيره. وانتهت الرسالة إلى سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بعثه ربه بالهدى ودين الحق، يدعو الخلق إلى عبادة الله، ويحذرهم من الإشراك بالله، وجعل الله رسالته شاملة عامة لكل الخلق، عربهم وعجمهم، إنسهم وجنهم، فكان عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، وهداية إلى صراطه المستقيم. مكث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 10 سنين بعد البعثة مكرسا وباذلا قصارى جهده في تحقيق التوحيد وحماية هذا الأصل العظيم وتثبيته في النفوس وإزالة الشرك والوثنية، ويحذر من الغلو في الدين لأنه من وسائل الشرك وذرائعه. وهكذا ظل يجاهد في الله حق جهاده ودعا إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا بمكة والمدينة، حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، ودخل الناس في دين الله أفواجا. اختاره الله تعالى إلى جواره بعدما أدى الأمانة وبلغ الرسالة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. وقام أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، قاموا بعده فحملوا تلك الأمانة، حملوا هذا الدين القيم بغير غلو ولا جفاء، من غير إفراط ولا تفريط، عرضوا محاسن هذا الدين وفضائله، فأنار الله بهم قلوب عباد، وانقادت أمم لهذا الدين طوعا واختيارا. وهكذا على مر التاريخ جعل الله لدينه من يقوم به من أئمة المسلمين وعلمائهم ودعاتهم،